السلام عليكم. القصة هذه حصلت في الموصل في آخر التسعينات. القصة في قمة الغرابة وشيء لا يمكن أنك تتوقعه. نهاية القصة شيء غريب. القصة هذه حصلت في آخر التسعينات في واحد ينقال له صهيب. صهيب متزوج وعنده ولد. ولده صغير تقريب 4 سنوات. المهم يوم من الأيام كلم زوجته وقال لها جهزي نفسك، أنا بروح أشتري أغراض ونبي نروح كشتة، يعني نبي نروح يعني باللبناني بدنا نظهر، يعني نروح ناخذ فراش وناخذ الدوة ونشب النار والفحم ونشوي لحم وكذا في أحد المزارع القريبة من الموصل، تبعد تقريب 15 كيلو، يسمونها الغابات وهالموصل يعرفونها. المهم فعلا قالت له ما في مشكلة. راح بالسيارة إلى السوق في الموصل، فمر من قريب المحلات يسمونها محلات الصرافة تحويل العملات وكذا، ويشوف أحد أصدقاء القدماء يمكن صار له أكثر من 10 سنوات ما شافه، ينقال لحسين. يا هلا أبو علي، شلونك؟ هلا بحسين، هلا صديقي. وحسين هلا صهيب، انت وين؟ وين الدنيا فيك يا صهيب؟ من زمان مو شايفك. قال له والله هذه الدنيا عاد، سبحان الله. انت شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. والله الحمد لله. من هالكلام، ها شلون امورك؟ شلون دنياك؟ وين تشتغل؟ وين تروح؟ وين ترد؟ قال له والله صهيب انا حالتي يعني تعبانه، يعني راس مالي بس هالسيارة هذه، اشتغل عليها وصل وكذا، وابد ما في لا شغل، والوضع شوي تعبان. انت يا حسين شلون امورك؟ شلون شغلك؟ قال ابشرك الحمد لله، اشتغل في السيارات وورد سيارات واجيب سيارات وهالامور طيبة، وانا الحين جاي من الصرافة. ايش عندك بالصرافة؟ قال حولت مبلغ من العملة العراقية الى دولارات الحمد لله، وهذه نتائج يعني ارباح البيع والشراء، وفي صفقة قادمة والأمور طيبة يا رب لك الحمد. ومن هالأمور صهيب قاعد يطالع حسين ماسك كيس مبين هذه الدولارات، المبلغ كان 150,000 دولار، طارت عيونه صهيب. المهم ايه ما شاء الله وكذا، وين رايح يا حسين؟ قال والله بمشي خلاص بروح البيت. انت وين رايح؟ قال والله انا كنت بطلع بكشت يعني في نزهة، يعني انا وزوجتي وولدي، لكن تدشون مدام شفتك بعد هالغيبة الطويلة هذه والله العظيم ما تروح، انا عازمك، اتركنا من نمرتي والعيال والزعاج البيوت امشي بقى انا عازمك. قال لا لا ما لدع. قال لا والله ما تروح، انا ما صدقت على الله اشوفك. لا يا اخوي تعال امشي الحين دام انا مجهز الاغراض عشان الكشتة والنزهة وكذا، انت الحين موجود امشي. قال تجي شلون ما بيردك، وبعد واحد وده يستانس يروح يطلع بهالمزارع الحلوة وكذا والحدائق وقعد يشوي، يعني جو حلو. قال تم. قال يلا الحقني بسيارتك. صهيب يقول حق حسين الحقني بسيارتك، وصهيب على سيارته. وين؟ قال لنا بروح الغابات 15 كيلو. قال يلا حياك. وفعلا قال بس انتظرني دقيقة، دخل أحد المحلات واشترى الأغراض وكذا علشان اللحم واللحم والشوي والأمور هذه، وطلعوا من الموصل ووصلوا للغابات. يوم وصلوا كل واحد وقف سيارته وكذا، كان الوقت شوي يعني مبكر، الناس للحين العادة الغابات هذه والحدائق هذه يكون فيها عائلات وناس تشوي وناس قاعدة. في الوقت اللي وصلوا فيه كان وقت مبكر، ما في أحد. قاعد يلتفت صهيب، شاف الوضع أوكي وقال خلنا قاعد هنا. قال تمام، نزلوا وينزل الأغراض. يا هلا بحسين، يا حياك الله، استريح استريح، قاعد قد أنا نزل الأغراض. ايش سوى صهيب؟ راح طلع سكين اشتراها من المحل بعد ما شاف حسين، علشان يعني يستخدمها في قص اللحم وحق الشوي. ويجيب السكين وحسين قاعد يرتب الأغراض، وعلى طول ويسدد حق حسين 3 طعنات. الطعنة الثالثة من قوتها السكين نشب أو وصل للعظم، صارت ما تطلع السكين، خلاص الرجال موات. فجأة بدون مقدمات الرجال كان طامع بفلوس حسين اللي هي 150,000 دولار. يوم شافه قال هذا مستحيل يعيش بعد، على طول راح لسيارته وخذ كيس الفلوس وخذ مفتاح سيارة حسين وتركه على الأرض وركب سيارته وهرب. قال الحين شوي دقايق يموت. الرجال كان في روح، ما مات، مصدوم فجأة كذي بدون أي مقدمات ولا أي مشكلة سابقا بينه وبين هالشخص هذا. ويقول هذا صديق العمر وعايشين عمر مع بعض، لكن الدنيا فرقتهم أكثر من 10 سنوات، فما يعرف الرجال. وهني دائما واحد يحذر من هالأمور. مرات أنت شخص تعرفه رجال ونعم وخوش رجال وفاركته أكثر من 15 سنوات، صحيح انك كنت تحسن الظن فيه، لكن تكون حذر. ما تدري الرجال حصل معاه شيء وتبدل، ما تدري الرجال ساءت اموره، ساءت اخلاقه. لازم تكون حذر مع الشخص تعتبره كالغريب، لكن ما تخون، حرص ولا تخون. مالكم بالطويلة، صهيب خذ 150,000 دولار وطار، وقعد حسين المسكين يتلوى في الارض، خلاص ناطر بس متى تطلع روحه. بالمصادفة أحد هالناس الفغارة اللي كحراس للمزارع وللحدائق الموجودة، واحد غلبان على باب الله، فشاف سيارة واقفة الباب مفتوح وكأنه في واحد طايح على الأرض. المهم يقرب منه، ولا هذا حسين طايح بالأرض والسكين ناشبة في صدره، لا بالعظم، مو راضي حتى تطلع. لكن حسين خلاص موات. يوم شاف فيه روح، وهذا مسكين يعني إعليمي وكذا، على طول راح ينقذه، يحاول يساعده بأي طريقة يعني. سحب السكين من صدره وشاله حطه على كتفه. يوم حطه على كتفه هذا كله دم، هالرجل هذا كذلك صار على ملابسه الدم والسكين بيده ويركض فيه متوجه للشارع العام. طبعا هالفغير هذا لا سيارة ولا شيء، حتى يوم شاف سيارة حسين ما لقى فيها المفتاح، دور ملابسه ما لقى فيه أي شيء. هذاك صهيب يوم خذ 150,000 دولار، الظاهر خذ حتى محفظته وخذ المفتاح وخذ كل شيء منه ومشى. المهم فهالفغير هذا شايل حسين على كتفه وبيد السكين ويركض جهة الشارع، يحاول يشوف أي أحد يوقف لا يسعف هالفغير هذا. وفعلا أول ما وصل الشارع تقريبا 300 متر 400 متر ما هو بعيد، وينزل على الأرض ويقعد يأشر حق الناس وبيد سكين، يأشر يأشر، رجال في روح يبي أحد بس ينقذه، ويأشر ويأشر، الناس ما توقف. واحد كله دم وماسك بيده سكين وتحت جثة، الناس تخاف. المهم ول هذه السيارة اللي نفس الفان أو استروفان يسمونه الكبير هذا، شايل عائلة بالكامل. والعائلة هذه كانت أصلا متوجهة إلى الغابات، يبي يروحون يعني يبي يستانسون في هالغابة هذه، بيقعدون وشوي وكذا. يوم شافوا هالرجل هذا اللي كله دم ماسك سكين وتحت جثة وقفوا، يوم نزلوا ولا سكين بيده، قامت الحريم والرجاجيل تصارخ، الرجاجيل يركضون وراه حسبي الله عليك وكذا. لا لا يبي يفهمهم، يبي يقول لهم انا انقذته وابيكم بس تنقذونه تودونه المستشفى. لكن يوم شافهم حسبي الله عليك، انت كذا، انت في كذا، يا قاتل يا مجرم يا كذا، اطلبوا الشرطة، اتصل على الشرطة. مسكين يوم شاف الناس فهمته غلط رمى السكين وقام يركض باتجاه الغابات وتخبى. وصلت دوريات الشرطة والإسعاف، الرجال حسين هذا فارق الحياة ما لحقوا عليه. اسألوا رجال الأمن الشهود العائلة هذه وكم سيارة وقفت بعد بالشارع مع الصراخ والناس تركض وكذا، وين وين القاتل؟ قالوا راح باتجاه هذا. وفعلا دخلوا الشرطة يدورون، ولا هذا اللي فغير اللي أنقذ أو حاول إنه ينقذ حسين، ألقوا القبض عليه وحالوه للسجن وشالوا جثة حسين وبلغوا أهله وصار بكي ولطو وكذا. ليش؟ حسين طلع رجل خير ويساعد الناس وتاجر سيارات ناجح ومعيش عوائل وراه ومعيش ناس وكذا. المهم بلغوا أهل اللي صار، اسألوا أهل حسين شنو علاقة حسين بهالرجل الفقير. قال أبدا ما له علاقة ولا يعرفه ولا أي شيء، بس الظاهر أن هذاك اللي هو اللي حارس المزرعة هذا الظاهر كان طامع بفلوس حسين، لأن حسين راح يصرف عملة عراقية إلى دولارات تقريبا 150,000 دولار، هذه يعني اللي هي أرباح البيع السيارات وكذا. راحوا للقاتل المتهم اللي هو الحارس، وين ال 150,000؟ قال أي 150,000؟ يا جماعة أقسم بالله أنا شفته وشلته على كتفي ورحت للشهر العام علشان أبي أنقذه، والناس شافتني ماسك سكين. أنت ليش ماسك سكين؟ كانت ناشفة في صدره وأنا حاولت أنقذه سحبتها. يعني هذا كلام يدخل بعقل منه؟ جثة وانت ماسك سكين وكلك دم، انت القاتل، بصماتك على السكين وما في احد بالموقع الا انت. قال لهم يا جماعة انا رجال فغير على باب الله، شفت سيارة واقفة جنب المزارع واستغربت شفت رجال طايح على الارض، حسبته في البداية انه نايم، ويوم قربت ولا هذا الرجال الحين في روحه مطعون كله دم والسكين ناشبة في صدره، فأنا حاولت أنقذه سحبت السكين وشلته على كتفي ورحت للشارع أبي أحد يساعدني يعني. ويوم الناس وقفت وفهمت غلط وقام يقولوا لي المجرم وكذا، أنا يعني قلت خلاص أكيد ورطت نفسي بالموضوع، من الخوف رميت السكين وهربت. هذا الكلام ما ينفع، اعترف ليش ذبحت حسين، وين تعرفه وشلون كنت تراقبه يا جماعة أقسم بالله. المهم من الضغط وتعرفون طراقات وفناقر ومن هال وسائل التحقيق، الرجال اعترف قال يبا إيه أنا القاتل، بس خلوني أرتاح، تعبت من التحقيق، تعبت من الضرب، تعبت من كذا. تعترف؟ قال اعترف. قالوا له اوكي، حولوا نيابة. انت اعترفت عند المباحث؟ قال اي نعم اعترفت. خلاص يبا يذبحوني، انا اصلا الدنيا مو فارقه معي خلاص. كذلك بالنيابة اعترف. وبعدين الأدلة كلها ما فيها مجال، يعني عليك الدم وماسك سكين وشايل الجثة وانت واقف فوق الجثة وفي شهود، ما في اكبر من هالأدلة هذه يعني. والرجال من التعذيب اعترف، والرجال قال خلاص انتهى الموضوع. بعد شو اسوي؟ احالوه للمحاكمة. اهل المفغارة هذول والناس واللي سمعوا فيه ويدرون فيه هذا مو مال يعني جرائم مو مال هالامور، الناس قامت تتبرع له وحطوا له محامي، وحطوا له محامي يعني متطوع، لكن عطوه يعني جزء من اللي قدروا يجمعوا له يعني مع أنها ما كانت كافية لأنك توكل محامي، لكن كلموه قالوا له هذا فغير وهذا يعني نعرفه حرام ومسكين وإحنا نبي أنت صدق عشانه. فالمحامي قال يبقى جزء من الترافع في هالقضية يبقى لوجه الله، خلونا نشوف نتأكد. قام يحقق في الموضوع وكذا، أول جلسة حضر قال لهم، قال للمحكمة أن شنو الدليل يعني اللي ماسكينه على متهم. قالوا ماسك سكين عليه دم كان واقف فوق الجثة والرجل اعترف. قال الاعتراف هذا كثير من المتهمين مرات يعترف عند المباحث ينكر عند النيابة، ولا يعترف عند النيابة وينكر في المحكمة. يعني هذا فيه سعة يعني بالنظر يعني. أما الشهود أنا ودي أستجوب الشهود. قالوا لا ما في مشكلة جيبوا الشهود له حق الترافع وكيفه، مع أن المحكمة مقتنعة أن هذا قاتل والنيابة كذلك والمباحث والشهود الكل كان مقتنع أن هذا الحارس هو اللي قتل الحسين. قال أبي أستجوب الشهود، جابوا له أحد الشهود اللي هو كان يسوق السيارة اللي معاه العائلة أول واحد شافه. قال له أنت شنو شفت؟ قلت شفت هذا الرجل ماسك سكين والجثة تحت رجوله حاطها على الشارع وكله دم. قال ممتاز. قال للمحكمة يا حضرة القاضي هذا أكبر دليل على براءة موكلي. قالوا له شلون أكبر دليل؟ رجل يقولك ماسك سكين. قال لا لا الحين في التحقيقات مو ذكروا أن حسين كان ساحب 150 ألف دولار محول عملة. قالوا إيه نعم. سأل الشاهد قال له شفت بإيده فلوس؟ قال لا أكيد. قال لا أكيد بس سكين والجثة. قالوا زين في دليل ثاني على براءة موكلي، أن لو أن موكلي هو القاتل مثلا، معقولة قاتل ماسك الجثة وماسك السكين بإيده وعلى الشارع؟ ليش كان واقف على الشارع أصلا؟ الرجل كان يبي أحد يوقف عشان يساعده ينقذون هالمسكين وماسك سكين بإيده. القاتل مستحيل يمسك دليل الجريمة يعني قدام الناس. وأكبر دليل على أنه لما اتهموه خاف، لو أنه ما خاف كان من البداية أصلا ما يروح للشارع علشان الناس تشوفه وهو ماسك سكين والجثة تحته. المهماكم بالطويلة المحامي يقول اللي يقوله والدليل اللي عنده كيف عاد، وكل محامي شاطر، لكن ترجع بالنهاية إلى تقدير المحكمة، تقدير النيابة، الأدلة الجنائية، المباحث، الشهود، احكموا على الفغير هذا الحارس بالإعدام. وآخر درجة من درجات التقاضي اللي هي التمييز، تم تأييد حكم الإعدام وعدموا الحارس وراح من كيسه الرجال بريء. الحين خلونا من الحارس والقضية، صهيب شو سوى بالفلوس؟ انتم تحسبون القصة هني انتهت؟ القصة الى الان ما بدت. سالفتنا كلها الحين عند صهيب. اصلا صهيب يوم خذ ال 150 الف دولار طار راح البيت، دخل البيت ومعاه الكيس مليان دولارات وتشوفه زوجته. قالت لها ما تبينا نروح؟ قال لا خلاص كنسلنا نروحه. قالت له زين وشنو هالفلوس هذا اللي بيدك؟ يضحك. قال لها ايش رايك؟ قالت شنو ايش راي يعني؟ قال ايش رايك بالفلوس؟ قالت والله خير وبركة. كم هذول؟ هذا مبين واجد يعني دولارات. قال هذه 150 ألف دولار. الله أكبر من وين لك أنت؟ قال لا بعت مزرعتي. هو فعلا صهيب عنده مزرعة لكن مزرعته ما تسوى حتى 4000 دولار بالكثير، 4000-5000 دولار. والمرأة هذه تعرف، ترى العالم يعرفون مزرعتك يعني مثلا إذا تسوى مثلا $5,000 تقول $150,000 مو معقولة. انصدمت قالت له معقولة مزرعتك $150,000؟ قالها إيه خلاص خلاص. هو شافها بعد قامت تسأل وتحقق وما صدقت. الرجال اخترع قالها قول سكتي ولا كلمة خلاص انشبوا لا تفتحين عيون الناس علي باكر يحسدوني ومن هالكلام سكر الموضوع تفهمين ولا لا. قالت خلاص خلاص ايش فيك معصب يعني بايع بيع $150,000 ومزرعتك ما تسوى وزعلان ايش فيها؟ لا لا خلاص ماني شغلانه. وفعلا خب الفلوس وانتظر ومرت الايام والاشهر وهذاك المسكين مثل ما سولفت لكم لبست التهمة وراح المحكمة وانعدم الرجال. بعد فترة بعد ما انعدم بشهر شهر شوي وتروح زوجة صهيب حق أحد العراس وتعرفون الحريم ما شاء الله الأرشيف الوطني كل الأخبار اللي بالدولة تلقاها عند الحريم. وفعلا قاعد يسولفون بالعرس الحريم وقاعد يسولفون مع زوجة صهيب ها من هالسوالف وكذا. واحد قام يخاف على نفسه يطلع بالشارع من هالسوالف. وتقول لها واحدة من الحريم قصة اللي قتل حسين وسرق منه $150,000. قالت له شنو القصة؟ قالت ما سمعت اللي ذبح أشهر تاجر سيارات في الموصل ودا عند الغابات وذبحه؟ طلع هذا حارس وطمع بالفلوس وذبحه مسكين وكذا بالسكين وخذ منه $150,000. قعدت شوي هي بس قالت له $150,000 هني تذكرت $150,000 مالت صهيب. قالت له الكلام هذا وقت الجريمة متى كان؟ وتقول لها لا وين الحين صار لحين تقريب السنة أكثر من سنة باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني. وهذه تذكر تقول لي والله كان نفس الوقت يوم دخل صهيب مع $150,000. لكن هذه المرة شو تقول لها؟ تقول لها يا بنت حلال خلاص صادوه المجرم طلع حارس وفغير وكذا وحكموه واعترف الرجال وعدموه خلاص. بس المصيبة ما حصلوا عند $150,000. فتشوا فتشوا هلا فتشوا الرجال فغير ماني عارف وين خذ الفلوس من الرجال قبل لا يقتله. بس وين ودى الفلوس إلى الآن ما حد يدري الحارس وين ودى الفلوس. هذه قامت توسوس زوجة صهيب قالت بس تعرفون يعني الصورة مش مكتملة عندها. قالت يعني غريبة يعني أو بعيدة موضوع أن الربط بين $150,000 اللي عند صهيب يعني معقولة ما حد عنده $150,000 بس صهيب وهذا اللي مات؟ لا لا لا. ف يعني كانت عندها جزء من الشبهات. المهم خلصت العرس ورجعت البيت وهي تفكر بهالسالفة. يوم جاء زوجها وهي تبي شنو تجيس النبض. المهم وتسولف وياه قالت له دربالك انت عندك فلوس بعد؟ قال لها على شنو دربالي؟ قالت ما سمعت بسالفة هذا اللي خذ الرجال تاجر السيارات اللي انقال حسين ووداه للغابات وذبحه؟ وهو يوم قالت له الكلام ويصفر وجهه قال لها ايه وبعدين منو هذا؟ قال في سالفة صايرة بالموصل ومقلوب الدنيا بس يقولون صادوا الرجال اللي اقتله. قال لها صادوه؟ هو ما يدري بعد ولا متابع غرقان بالفلوس وناسي السالفة. قال لها صادوه؟ قالت ايه صادوه ويقولون اعترف ولا وبشرك بعد عدموه. جد؟ اكيد الحين تقولون انه بدا ينبى ضمير انه واحد مات. لا لا لا لا قال حق زوجته احسن يستاهل مجرم الحقير اللي ما يخاف من الله اللي ذبح الرجال حرام عليه عشان فلوس. يوم قال حق زوجته كذي وهي طالعة قالت لا أنا بعد الظاهر أني مضيعة، سكرت السالفة. وهذا ما بين لها صحيح أنه توتر وكذا، لكن عاش الدور أنه حرم عليه ذبح الرجال وكذا عشان فلوس وسخ دنيا من هالكلام. وراحت. لكن بيني وبينكم كلمة زوجته له ومعرفتها بالقصة، وهي الوحيدة اللي أصلا شافت الفلوس عند صهيب، خلاه يخاف شوي. لكن قال مستحيل إن تربط قصة صار لها الحين أكثر من سنة على واحد ماخذين منه 150 فيني أنا، مستحيل. وهو يعرف زوجته، يعني يعرف نظامها، يعني يعرف إنها هالمدى ذكاء لهالدرجة عاد ولا. المهم راحت الأيام ونست السالفة، وهذيك بعد خلاص يعني اطمئنت إنه ما هو زوجها اللي بالموضوع. ما لكم بالطويلة، والله اعتقد لكم بالطويلة لأن الموضوع جدا مشوق، والأحداث أصلا والصدمات للحين ما جت في القصة. ليش أبو طلال اسمع السالفة؟ راحت الأيام، جت الأيام، صهيب صارت أموره فوق النخل 150,000، فعلا باع مزرعته وشرى له أحسن مزرعة وأحسن سيارة، شاف الدنيا، قام تزوج واحدة فرفورة صغيرة على زوجته. خلاص بعد الرجال دائما إذا شبع فلوس الحين الحريم يعصبون. لا لا لا، مو كل الرجاجل، لا في رجاجل الله منعم عليهم ما يبي، يبي واحدة بس كافي عنده، يحبها ويخاف عليها ويرعى ربع عمي فيها وخلاص. أما في ناس لا والله، عسى ما يصير بيده دينار يركض يتزوج. المهم وفعلا ويتزوج ويجيب المرة الجديدة على بيته اللي ساكنة فيه زوجته الأولى. المهم ويدخلها عليها، مسويها مفاجأة، ازعلت وتبكي ومن هالكلام، لكن حكم القوي على الضعيف. قال لها ولا كلمة، انت نص البيت لك ونص البيت لها، خلاص. سكتت البنت، متزوج واحدة صغيرونة وسيارات وكشخة وطالع وداش وكذا بفلوس الفغير اللي ذبحها ما له اي ذنب غدر فيه، هو صديقي يقول صديق عمر، مستانس بفلوس الرجال اللي مات بدون ذنب، والرجال اللي راح كذلك ضحية جريمة ما ارتكبها، ما يدري، خلاص الفلوس عمت عينه وقلبه. مالكم في الطويلة، الحين زوجته هذه أم ولده زعلانة إن هذا متزوج عليها وجايبها معاها بنفس البيت، فمسكته قالت له شوفي بقى أنا راضية الحين إنك متزوج علي، وهذا يعني كيفك، يعني شرع الله، أنا ما أقول لا، وعندك خير وإن شاء الله توفق بيننا، لكن إن دام عندك فلوس وعندك خير اشتر بيت ثاني وطلعها خلها تسكن فيه، لا تقعدها عندي، ولا اشتر بيت ثاني وخلني أنا أطلع فيه، المهم ما نقعد إحنا الاثنين بنفس البيت. قال لها شو هالكلام هذا، و المهم طردها، قال لها يلا ذلفي لا تكلميني يلا. المهم وتحن عليه أول يوم، قامت تسوي له مشاكل وكذا، وهي تدري عنده فلوس، خلي يطلعها برا يعني بيت ثاني، ليش مقعدها عنده يعني. المهم زعلانة ومن هالكلام ومني ومنك، وصلوا إلى حل نهائي اللي هو الطلاق. قال لها يبا ما تبين روح ذلفي بيت أهلك، قال لها طلقني، قال لها أنت طالق والولد ما تاخذينه. المهم زعلت وتصارخ وكذا، فعلا خذت اغراضها وراحت بيت اهلها. شفيت يبا والله طلقني، متزوج علي الثانيه وانا وافقت لكن مو راضي حتى يطلعها برا، وصارت المشاكل بينه وقام يعتدي علي بالضرب وسب وكذا، طلقني والولد مو راضي يعطيني اياه. سكتت خلاص، قعدت عند أهلها. المهم ويمر تقريبا أسبوعين ثلاث على الطلاق. لكن الرجال اللي هو صهيب بدأ يفكر، قال أنا صراحة غلطان، يعني هذه أم ولدي وعشرة عمر ومن هالكلام. لكن من ناحية ثانية قام يفكر، تعال أنا صحيح إني غبي، شلون خليتها تروح؟ يعني كان خليتها، شو المشكلة لو أشتري بيت ثاني، لو أخليها، لو كذا. المهم قام يتصل عليها على بيتهم، يكلمها وكذا يحاول يراضيها، والبنت بعد زعلانة تبي ولدها عنده. المهم قال له يبا يعني ما يخالف، وأنا غلطان وأنا آسف وحقك علي، وتعالي خلنا نتفاهم أنا وياك، واللي تبين أنا حاضر، وإذا موضوع البيت هذا مقدور عليه، والله عندي أنت تسوين زوجتي هالجيكر اللي أنا متزوجها الثانية، أنت أحلى منها. وأنت يبي راضيها، تعرفون هذه يسمونها الكذبة الزوجية، عشان يراضيها فأقنعها شوي. قالها زين خلينا احنا نتلاقى على الأقل، خلينا نتلاقى مكان نقعد نتفاهم، يعني مو بالتليفون. فتعرفين المكان الفلاني، نفس المطعم أو مقهى كذي، تعرفين المكان الفلاني، تعالي خلنا نقعد وياك اسولف وياك وكذا، وصدقيني ما خليك تروحين إلا وأنت راضية. قالت له أكيد. قالها أكيد، بس أبي منك طلب، لا تقولين لأهلك، بدون ما يدرون أهلك تعالي وأنا أجي أخذك بالسيارة مكان فلان ونروح المطعم ونقعد وكذا، وإن شاء الله نتفاهم وترد الحياة طبيعية وكذا، واللي تآمرين فيه أنا حاضر. قالت له خلاص تم. وفعلا ويتواعدهم مكان فلان ويأخذها المطعم ويقعد يسولف فيها، يا بعد عمري يا حياتي خلنا ردك وكذا واللي تبينه. المهم راضاها. المهم قال خلنا نروح نتمشى شوي، ما دام تراضينا ورجعت المياه إلى مجاريها، ولدك موجود ويبيك يبكي عليك دائما. المرة حنت وقالت خلاص بعد أحسن ما تقعد بيت أهلها وولدها بعيد عنها وكذا، وزوجها بعد تأسف يعني خلاص. المهم وياخذها، قال خروح نتمشى شوي بهالحدايق بهالكذا، ويوديها أحد الحدايق برا الموصل. إيهم وصلوا عند حديقة وما في أحد، ويطلع الحبيب سكين ويطعنها طعنة طعنة عدة طعنات لين المرة فارقت الحياة. قام حطها بكياس، حطهم معاه في صندوق السيارة ويعبيها بهالكياس، ويحفر له حفرة كبيرة ويدفنها فيه، وتنتهي المرة أبدا ما لها أي دليل ولا أثر، ورجع لبيته وكأن شيء ما حصل. أهو اتصاله فيها ما كان على موضوع والله متندم وعشان ولده وعشرة عمر، هذا كله كلام فاضي. طلع الرجال كان خايف لأن زوجته هذه هي الوحيد اللي شافته ومعاه $150,000، وهي كذلك اشتبهت بالموضوع بعد ما سمعت واحدة في العرس قالت لها القصة، وهي الوحيدة اللي استجوبت على الموضوع وكان في شك عندها. فقال أنا حين طلقتها فأخاف أن باكر يعني تقوم تحفر لي، تقوم تسأل، تنتقم مني بأي طريقة وتفضح السالفة، خلني أقتلها وارتاح منها مرة واحدة. وفعلا نفذ اللي براسه، البنت انفقدت، أهلها يدورون عليها، ما حد يدري ولا قالت لحد يوم راحت تلتقي فيه، وهذه أكبر غلطة. المفروض ما في مرة تطلع من البيت إلا تبلغ أهلها، لأن لا سمح الله حصل لها أي مكروه الناس تعرف وين تبحث، وين يدورون عليها. هذه المسكينة يوم طلعت وثقت فيه، غدر فيها مثل ما غدر بصديق الأولاني، رجل غدار. الحين تقول لي أكيد خلاص انتهت السالفة وطلع، لا لا لا لا لا لا، أبشركم الحين بدت الأحداث. أهلها يدورون، سجلوا بلاغ في الشرطة، وفعلا يومين ثلاثة والشرطة قعدت تدور عليهم. فعندهم أول مشتبه منه طليقة، راحوا استدعوا صهيب. تعال يا صهيب، وين زوجتك فلانة؟ قال أي فلانة، هذه مو زوجتي، أنا مطلقها ومفتك منها صار لي أكثر من شهر الحين، خلاص تطلقنا وارتحت منها وكذا. زين ما تسمع انها مفقودة ترى، انت تدري فيها وكذا؟ قال والله انا ما استغرب صراحة. قالوا ليش ما تستغرب يعني انها مفقودة؟ قال يعني الله يستر عليها، انا ما بيتكلم، لكن ترى هذه انا طلقتها اصلا لان اخلاقها ما هي مضبوطة. الشرطة استغربت، قالوا لا لا تعال تعال تعال، انت عندك سالفة تعال. وراح للشرطة، شلون عندها سالفة؟ طبعا هي مسجلة انها مفقودة، ما عثروا عليها. قالوا ما يبا هذه انا طلقتها لان يعني اشتبهت يعني بسلوكياتها وتطلع وكذا، وترى هي اكيد ما هي مفقودة، ولا تتعبون نفسكم وتدورون، تلقاها رايحة مع واحد مني ولا منك، الله يستر عليها، انا ما بيتكلم، انا طلقتها وافتكيت منها، الحين ما هي بذمتي، بذمة اهلها، مرة صايعة خلها تولي. وفعلا الشرطة يعني وقفوا البحث، إذا هي ما هي مضبوطة قالوا أكيد من حاشة مع واحد وكذا. وتحصل بعض القصص مثل هذه، يعني ما هو شيء غريب. يعني قال لهم أبشركم تجيكم بعد شهرين ثلاثة تلقونها كانت المكان الفلاني ومكان الفلاني. القضية إلى الآن مفتوحة بالنسبة لهم، لكن البحث توقف. قالوا يمكن تجي، يمكن صح من حاشة، يمكن شيء، إذا زوجها يقول طلقها عشان أخلاقها. وانتم عارفين للأسف احنا نعيش في مجتمع يصدق اي كلمة عن المرأة ويكذب اي كلمة عن الرجل. للأسف مرات تلقى الرجال ما في اوطى منه، والمرأة هي اللي محترم وشريفة، لكن بمجرد انه يدعي عليها الناس تصدق، وما يصدق الا الناس اللي ما هي واعية صراحة. ومرت الأيام والأشهر والسنين، صهيب زوجته جابت العيال، لكن اللي جابتهم كلهم بنات. أول واحدة بنت، والثانية بنت، والثالثة بنت، والرابعة بنت. أولده اللي من طليقته اللي ذبحها كبر، صار عمره تقريبا 7-8 سنوات في المدرسة، لكن سبحان الله رب العالمين ياخذ من إنسان ويعوضه بشيء. الولد هذا اللي يتيم الأم اللي راحت مظلومة، الله عوضه بذكاء، ولد شاطر، المدرسة كلها تمدح فيه، الأول هو اللي يطلع بالإذاعة المدرسية، هو اللي شارك في الحفظ والقرآن والمسابقات، هو الأول، الأول على المدرسة، الأول ما ولد سبحان الله عقلية مو طبيعي، وهو صغير الكل يمدح فيه بأخلاقه. فصاروا الأبلات والمدرسات كلهم يعرفونه، ولد صهيب هذا ولد شاطر وكذا. المهم من كثر ما صهيب كان يفتخر بولده، وكل يوم الثاني طالبين المدرسة ويكرمون الولد وكذا، كل ما يدخل البيت يعاير زوجته الجديدة هذه أم البنات، شفتي ولدي صهيب كل يوم الثاني المدرسة مكرمينه، كل يوم الثاني جايب شهادة متفوق، كل يوم الثاني كذا، أولدي ولدي وكذا وشاطر ومن هالأمور. والولد فعلا أخلاق، والشارع كلهم يعرفونه، ولد شاطر وحبوب ومؤدب. فهذه قامت تحقد، ما عندها إلا بنات، حتى البنات يوم دخلوا أول أيامهم في المدرسة يعني حتى تعبانين، لا في الروضة ولا في كذا. فقامت تضايق، تشوف الولد هذا وهي كلها بنات، احقدت عليه، يعني قام يزيد عندها الغل والحقد على ولد صهيب. وفعلا يوم الأيام صهيب قال لها أنا رايح البغداد عندي شغل، قام يتاجر الحبيب، قالت له الله يسهل عليك. وهي متعودة كل يوم الصبح تقوم تلبس بناتها اللي يروح حضانة يروح الروضة، ولد صهيب يروح المدرسة، تجهز لهم ملابسهم وشنطتهم وكتبهم من هالأمور هذه. لكن الليلة اللي سبقت الصبح علشان قبل لا يقعدون يروحون المدارس، وتدخل هذه زوجة صهيب إلى غرفة الولد أبو 8 سنوات، هذا 9 سنوات تقريبا، وهو نايم، وتنط عليه وهو نايم وتحط إيدينها برقبته وتخنقه وتخنق الولد. صحة ولا هذه مرتبوه ماسكته من رقبته مسكين ينازع الحياة، ما هدته إلا وهو ميت. قامت تأكدت إنه ميت ولفته بالفراش اللي هي نفس الزولية كذي، الفراش أو البطانية أو الكمبل أو الكفر، لفته وشالت جنطته وملابس المدرسة طبعا لبسته وحطته على كتفه وطلعت فيه برا البيت بهالليل تقريب الساعة 3 وكذا. كان وقتها مطر والجو بارد، وتاخذ الناس بالشوارع ما في، تعرفون يعني وقت اللي يكون فيه مدرسة الناس نايمة مبكر، ولا وقت بعد برد ومطر من يطلع. هذه استغلت الموقف، حط الولد على كتفه وشايلة جنطته وطلعت فيه. المهم لين عدت الشارع اللي هم ساكنين فيه وتروح، ولا هذه نفس البيارة المجاري فوهت المجاري نفسها. المهم وترفع حبيدها نفس الغطاء، ولا حفرة كبيرة مات المجاري، وترمي جثة الولد داخل وهو لابس ملابس المدرسة، ورمت فوقه بعد جنطته المدرسية وسكرت عليها الغطاء ومشت ولا حد انتبه عليها، وردت البيت خلت الوضع طبيعي. يوم جاء الصبح وتقعد بناتها وتوكلهم وتلبسهم وتوديهم اللي بالحضانة واللي بالروضة. المهم لين جت الساعة تقريب 11-12 الضحى، بدت عاد المدارس، ها تبي تخلص تبي تمشي، وتقوم عاده تلبس ملابسها وتروح مدرسة ولد صهيب وتنطر عند باب المدرسة حتى تسأل الحارس يعني ها متى تفتحون الباب متى تفتحون الباب وكذا. هي تبي تثبت انها جت تبي تستلم الولد، وتقول الحارس اوف الشاهد شافني وانا واقف الساعة 12-12:30، ابي انتظر متى يجي بس موعد نهاية اليوم الدراسي عشان اخذه ولد صهيب. المهم تنتظر لين يطلعوا الصبيان كلهم، وقعدت تنتظر الى اخر طالب طالع من المدرسة. فشافوها الابلات وكذا وعرفوها ان هذه يعني ام الولد، يحسبونها امه يعني ما يدرون ان هذه مرتبوه اول. وتجي هالابلات واللي يعرفون الولد، هلا شلونك شخبارك غريبة انت ليش جاية، وبعدين تعالي وين الولد غريبة اول مرة يغيب. قالت شنو غايب ايش قاعد تقولين؟ قالت الولد ما حضر. الأبلة تقولها ما حضر اليوم ما شفنا غياب اليوم غريبة ليش ترى ولد متفوق وكذا. قالت ليش تقولين يا بنت الحلال انا بنفسي الصبح قعدته وفطرته ولبسته ملابس المدرسة ووصلته بنفسي انا شلون مو موجود، انا منتظرته من الصبح يعني ما في احد وكذا. الأبلة تعقدت يعني المدرسة ايش قاعد تقولين انت، دخلتها على اداره المدرسه يوم يكون على كشوفات الحضور والغياب، ولا الولد اصلا ما كان مداوم. قالوا لها يا بنت الحلال الولد اصلا ما جاء المدرسه شلون تقول. قالت انا موصلته وشو تقولون. المهم قعدت تبكي وتلطو وما انا شو اقول حق صهيب، والابلات يقولوا لها يا بنت الحلال اهدي شوي ندور عليه يمكن راح مني ولا احد من اقاربه ولا كذا، انتظري وصدقيني ما جا المدرسه، وهي المدرسه ما لها اي مسؤوليه على الموضوع لانه ما دخل عندنا اصلا اليوم. قعدت تبكي ذبحت عمرها قدام الابلات والحارس، واتصلوا على الشرطه ويدورون معاها الشرطه وقلبوا الدنيا ابدا ما حصلوا. ويروح اول يوم وتقوم تتصل على صهيب، رجعت البيت وتبكي وكذا، ولبست عباتها مره ثانيه العصاري وتطلع بالشارع وتدور وقدام الناس واهل الشارع، والناس قامت تتفازع يعرفون جارتهم هذه ويعرفون موضوع الولد ولد صهيب، وتبكي وزوجي مسافر والحقوا علي الناس يا جماعة، والناس تدور معاها ما خلوا حديقة ما خلوا حاوية ما خلوا بيت ما خلوا أحد من جماعة صهيب اللي راحوا له، انقلبت الدنيا الكل قام يتفازع بما أن صهيب مسافر. أقعدت تبكي، أقعدت هذه زوجة صهيب 3 أيام وهي بالشارع ما ردت البيت، سوت تمثيلية يمكن سمعت فيها أهل الموصل كلها أن هذه المسكينة ذبحت عمرها، لين جاء صهيب البيت. يوم دخل البيت ولا بنات الصغار وين أمكم؟ قالت أمي آخر الشارع هناك واقفة عند المكان الفلاني. تبكي وتصيح صار لها 3 أيام ما جت البيت، شنو؟ ويطير يروح هناك، ولا هذه زوجته تلطم وشعرها طالع وتراب وذابحة نفسها ذبح. قال ايش فيك؟ قالت ولدك ضايع صار له 3 أيام وقلبنا الدنيا ما حصلته ومن هالكلام. المهم صهيب بعد قام يدور وياها وكذا ويبكي وحزين على ولده، وانقلبت الدنيا والناس تفازع ابد ما حصلوا شيء. الفترة هذه كان وقت شتاء، كل يوم والثاني جايهم مطر كل يوم والثاني. المهم عدى على فقدان الولد 4 أيام. اليوم الرابع صهيب البيت ينتظر الشرطة تشوف تدور له ولده، يعني كل شوي متصلين عليه كل شوي كذا، وتمطر عليهم في اليوم الرابع مطرة قوية. يوم طفحت تكرمون المجاري، يوم اطفحت والناس خاست وريحة، الناس تأذوا اللي في الشارع قاموا اتصلوا على البلدية اللي ماسكين موضوع المجاري، قالوا هذه المجاري صار لها الحين 3 أيام طافحة علينا، عسى ما تمطر شوي إلا تطلع ريحة تذبحنا. المهم جابوا سيارات الطوارئ هذه مات البلدية، يفتحون البيارة هذه مات تكرموا المجاري، وتنكر تعرفون اللي يسحب المجاري ويسحب يسحب يسحب يسحب، يوم انزلت عن المتر أقل من متر وتبين مثل الشنطة كذي، فهالعمال استغرب وقال من اللي راميها الشنطة هني هذه. المهم سحبوها طلعوها برا وكملوا سحب، يوم سحبوا كل اللي فيها من ماي نزل العامل يبي يشوف شنو الشيء اللي مسكر هالمجاري هذه مسكرها شنو، ولا هذه جثة الولد محشورة بأحد المجاري من داخل البيارة، وبلغ على طول سحبوا الجثة طلعوها برا، ولما شافوا الشنطة فيها كتب ولا هذا فلان صهيب كذا كذا هذا ولد صهيب. الشرطة بلغت صهيب، يا صهيب تعال يبا ترى لقينا ولدك، ولدك متوفي وفي أحد راميه داخل المجاري. المهم قاعد يبكي ما عند الله الولد، وهذيك زوجته تبكي وكذا، العالم يعني التمت عليه. قعدوا 4-5 أيام يدورون معاه، الكل عرف بالقصة، رجال الأمن بدوا يحققون منو له هدف بقتل هالولد هذا ليش، فاستدعوا اللي هي أمه يحسبونها أمه يعني اللي هي زوجة أبوه، تعالي وين شفتي آخر مرة؟ قالت أنا لبسته ووديته لي باب المدرسة، وبعدين قالت للأبلة أنه ما حضر وانفقد وبعدين لقينا وانا قعدت وقالوا ايه ندري فيك انت قعدتي ثلاثة ايام بالمطار بالحاطتش بالويل وانت تدورين الله يعينك. قال ما يخال الله يعوضك ان شاء الله وتصبري ما يخالف وهذا قضاء وقدر. المهم راحت استدعوا صهيب، تعال يا صهيب يا صهيب منو له علاقه بقتل ولدك؟ انت عندك ثار، عندك شيء، في احد حاقد عليك؟ بعد ما عرفوا ان صهيب اصلا كان مسافر يعني حتى بعيد عن الشبهه، قال والله انا ما ادري، انا مالي عداوه وانا انسان طيب وابدا ما عندي مشاكل مع احد، ما ادري. اثناء التحقيق تعرفون رجال الامن يعني بعد هم عندهم جانب انساني، يحققوا مع اب وام الولد يراعون نفسيتهم شويه يعني. فقالوا حق صهيب خلاص انت روح واحنا اكيد راح نوصل للقاتل، خصوصا ان بعد ما عرفوا ان الولد لما مات اختناق يعني قبل اصلا لا يرمى في الجثه اللي كشفها الطب الشرعي. فقالوا له شوف احنا لابد راح نتوصل للقاتل، لا تشيل هم وصبر ام المسكينه هذه اللي ذبحت عمرها، ما يخالف احنا سمعنا بسالفتها، الكل قام يسمع فيها. قال ايه بس ترى هذه مو امه، ترى هذه يعني زوجتي وامه اللي انحاشت، تذكرون قبل 4 سنوات اللي انحاشت مع واحد وما ادري شنو. قالوا ايه سالفه هذيك، هذه امه؟ قال ايه امه. وين هي؟ قالوا ابد ما بينت من ذاك اليوم. قالوا يعني هذه الحين زوجة ابوه يعني مو امه، شلون ذابحه نفسها كذي لهالدرجه؟ يعني ترى اوفر يعني مبالغ جدا اللي سوته يعني. قالت شلون؟ جيبوها مره ثانيه، جيبوها خلنا نسالها شوي في الموضوع. حتى يوم حققوا معاها ما قالت انا ترى زوجة ابوه، فنادوها مره ثانيه. المهم لما دخلت عليهم مره ثانيه قالوا لها تعال انت ما شاء الله يعني ذبحتي عمرك عليه يعني الولد، ترى يعني مولدك يعني مو لهالدرجه، عاد حتى امه يمكن ما تسوي اللي سويتي انت يعني. وبعدين لما سالناك احنا واستجوبناك ليش ما قلتي ان انا زوجة ابوه؟ ليش؟ قالت انا حسبت امه وانا اللي مربيته من هالكلام. قال اوكي على العين وعلى الراس يعني، بس ليش ما قلتي؟ المهم قاعد يسالونها وكذا، قالوا شوفنا بنقول لك شيء، هم الضابط هذا ضابط المباحث اللي حقق معاها هم ذكي، على طول اشتبه في الموضوع. فقال سمعي شفت الفيلم هذا اللي سويتيه كله؟ ترى خلاص انكشف. انير تبكت، قالت شنو؟ قال الفيلم اللي سويتيه هذا كله ترى كله انكشف، ترى زوجك اعترف عليك. قالت شنو؟ هو اعترف علي؟ ليش اعترف علي؟ شلون اعترف علي؟ على شنو؟ قال لا هو يقول انت اللي قتلتيه وهو يدري انك حاقده عليه ويدري كذا، اعترفي خلصينه، ترى ما عندنا متهم الا انت. يوم شافت السالفه كذي قال شلون تجرأتي انت صراحه تقتلين ولد وكذا؟ ليش؟ اكيد عشان عندك بس بنات وكذي صح؟ قالت من قال لكم السوالفه؟ قالت هو زوجك قال لنا. طبعا هم يكذبون ما قال له الزوج، لكن يبي يشوفون ردة فعلها يعني. هني هذه طلعت فعلا غبية، قالت ها هو اللي قال كذي ها؟ قال لي خلاص ترى انت لابستك التهمة والموضوع بالنسبة لنا منتهي، خلاص انت ميتة اعدام. قالت دام ان سالفة كذي وهو اللي اعترف علي انا بعترف عليه. قال اعترفي علي شنو؟ مش عنده؟ قال تذكرون سالفة زوجته اللي قبل 4 سنوات تقريبا اللي قال انحاشت مع واحد ومن كذا، زوجته الأولى؟ قالوا ايش فيها ندري بسالفتها. قال ترى هو اللي ذبحها. شنو هو اللي ذبحها؟ قالت انا بقول لكم سالفة. قالت تفضلي. بالعكس اذا اعترفتي عن جريمة احنا راح نخفف عليك يعني العقوبة، يعني راح تساعدين نفسك. قالت اكيد. قال اكيد 1,000,000%. تكلمي بس. قالت قبل 4 سنوات يوم فقدت زوجته الاولى هو اتصل عليها من البيت عشان يقنعها ان يبي يشوفها وكذا. البيت في خط، انا بفهمكم نقطة حق اللي ما لحق على خطوط البيوت القديمة، الحين سبة الموبايلات يمكن نسيته. قبل إذا عندك خط في البيت، خط واحد في البيت، تحط لك تليفون مثلا في الديوانية، وتليفون في الصالة، وتليفون في غرفة النوم على خط واحد. فإذا واحد اتصل مثلا من الديوانية وفي شخص ثاني، يعني أبوك مثلا وانت قاعد تسولف تغازل تحرش بالناس بالديوانية، وأبوك بالصالة رفع السماعة اللي في الصالة يسمعك وانت تسولف مع الطرف الثاني. وهذه حصلت كثير حق الاسقنبية القدم، يعرفون السافة. فهذا صهيب لما كلم زوجته كان يكلمها من التليفون، قامت زوجته الثانية تسمع من التليفون اللي في غرفة النوم، فسمعته وهو يكلم زوجته الأولى يقول لها أنا آسف وحقك علي وانت أحلى من زوجتي الجيكرة اللي خذيتها ومن هالكلام. هذه حقدت وقالت يعني شو أسوي بعد، زوجته الأولى يبي يردها يعني شو أسوي له. المهم وراح خلص جريمته وانتقم منها لما كان يستدرجها ورجع، وبعد فترة سمعت انها مفقودة ومر عليها سنين. فقالت يبا هي لا هي مفقودة ولا شيء، هو اللي راح وذبحها وما حد يدري. ايه سمعته وهو يقول لها حتى لا تقولي لأهلك وتعالي المكان الفلاني وانا اخذك. وحتى لما سألوا الناس قال لا يبا لا شفتها ولا عرفها ومن زمان مطلقة وهي من حاشة مع واحد، وهذا كلام كله كذب. وهي تدري ان شريكتها هذه اللي ماتت شريفة عفيفة أشرف من صهيب، فعرفت السالفة. قالت يبا ترى هو اللي قاتلها. قالوا لها حلو حلو، الليلة راح يكون إنجاز في كشف القضايا المجهولة. خلوها على صوب، نادوا صهيب. حالات أقطع القصة ما أكملها لكم حين لأن الأحداث أكشن اللي حصلت بعدين. نادوا صهيب، هلا بصهيب، يا هلا يا أتعتع، هياك هياك حبيبي صهيب، تعال بنسلك سؤال. ترى على فكرة ولدك اللي ذبحته زوجتك. شنو؟ اي نعم ذبحته زوجتك، وهي اللي خنقته وقطتها في المجاري وكذا وحقدت عليك ومن هالكلام. حسبي الله عليها ويبكي. المهم قالوا لها ايه لحظة لحظة قبل لا تبكي صهيب، زوجتك الأولى وين؟ قال يا أخوي فكونا منها الله يلعنها، هذيك من حاشت لي مع واحد، حسبي الله عليها. قال والله حسبي الله عليك أنت يا حقير، أنت اللي قتلتها. أنا قتلتها؟ قال إيه نعم أنت اللي قتلتها. لا وكلام هذا مو صحيح. قالوا دخلوا عليها مرته، دخلوا عليها قالوا لها قولي لا شنو سمحت. قالت لا أنت يا حقير اللي اتصلت عليها واستدرجتها وكذا وكذا، ويوم اختفت أنت اللي ذبحتها. هني انهار صهيب، ولده مات وانكشفت جريمته. المهم اعترف قال اي نعم. وين وديت الجثة يا حقير؟ قال مكان الفلاني، حفروا ولا برا الموصل ولا هذه جثة المرة المسكينة مدفونة وطلعوها. وهني لبس التهمة صح، انسجنت زوجته والسجن هو، احكموا عليه في الإعدام وزوجته احكموا عليها في المؤبد على قضية الولد. المهم ليش ما ذبحوها عاد أنا ايش دراني. المهم الحين صهيب يوم احكموا عليه بالإعدام وخلاص، أول درجة ثاني درجة والدرجة الأخيرة اللي هي التمييز وأيدوا حكم الإعدام، خلاص شاف الموت. قبل لا ينعدم قال بقول لكم شغلة، أنا ميت ميت ببري ذمتي. شو تبري ذمتك بعد؟ قال تذكرون حسين قصته هذا اللي عنده 150 ألف دولار تاجر السيارات؟ قالوا إيش فيه؟ هذا اللي ذبحه حارس الغابة ماذا حارس الحديقة وحكمتوا عليه بالإعدام ومات، ترى هذاك بريء واللي ذبح حسين أنا، وأنا اللي خذيت 150 ألف دولار منه واشتريت فيهم كذا، والرجال هذاك بريء ما له ذنب. الله أكبر. المهم قالوا لي بنت بعد خلاص مقصوب مقصوب. المهم ويعدمون صهيب ويحذفون زوجته هذه في المركز، وعياله خذوهم أقاربه يربونهم. وهني انتهت سالفة الليلة فعلا. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.